أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني وإخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هنالك معصيتان في حياتنا خاصة هذه الأيام يستسهلها الناس: معصية الربا ومعصية الغيبة. قواب الاقتصاد العالمي هذه الأيام قائم على المصارف، والمصارف قائمة على الربا، ومن هنا استسهله حتى بعض المؤمنين. طبعا هناك تفاصيل، هناك طرق للتهرب. عندما يأخذ الإنسان قرضا ربويا له بعض المخارج، نحن لا نريد أن نسد الأبواب كلها. الشاهد في الربا الحرام الصريح، البعض نعم يأخذ الربا ويعطي الربا، والحال بأنه من المحرمات التي قيل فيها: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قلما ورد هذا التعبير أو لم يرد في حرام من المحرمات المتداولة. والأمر الثاني، الحرام الثاني، الغيبة. مشكلة الغيبة أنها كلام. نحن عادة نرى الحرام الكبير ما كان واضحا للعيان: قتل إنسان، جرح إنسان، الفاحشة، حتى مثلا تخفيف الحجاب. لو أن إنسانا رأى امرأة مؤمنة بظاهرها خففت من حجابها نراه أمرا عظيما. طبعا بمعنى من المعاني نحن نعتقد أن بنظر المؤمن العارف كل حرام بمعنى من المعاني من الكبائر بالمعنى الأخلاقي. لا تنظر إلى ما عصيت وانظر إلى من عصيت. المعصية في حجمها الدنيوي صغيرة. امرأة وضعت على وجهها لونا زينة، تقول: ما وزن هذا العمل؟ أنا ما قتلت ولا سرقت ولا زنيت. ولكن هذا انتهاك لحرمة من حرم الله عز وجل. ولطالما ذكرنا مثال تعدي الحدود الدنيوية، حدود الممالك. من يتعدى حدود الله كمن يتعدى حدود الدولة. أنت عندما تتقدم خطوات في الحدود المرسومة تعتبر متسللاً، سواء أكملت المسافة أم لم تكمل، خطوات تجعلك متسللا. وكذلك الأمر فيما زاد عن الخطوة. إذن من خرج عن مملكة الله عز وجل صار متسللا وداخلا إلى مملكة الطاغوت فهو متعد. على كل، هذه مقدمة. كلامنا حول الغيبة، هذه المعصية التي كما قلنا حركة في اللسان نعدها هينة. ولهذا يتعارف إنسان يصلي على باب المسجد يغتاب مؤمنا، إنسان بعد مجالس أهل البيت والدمعة لم تنشف على خديه تراه يتكلم على صاحب المجلس، استضافه، أكرمه، صار سببا لتوفيقه، ولكن لتقصير ما هكذا لا يراعي حرمة المجلس. ماذا نعمل؟ أولا الالتفات لهذه الآية القرآن الكريم لم يذكر كثيرا ملكوت الحرام. رب العالمين أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض عينة في القرآن من الملكوت، منها أكل مال اليتيم، من يأكل مال اليتيم لو كشف عنه الغطاء لرأى نفسه يبتلع نارا، وكذلك في موضوع الغيبة لو كشف الغطاء عنك كأنك ذهبت إلى المقبرة ونبشت القبر، استخرجت جثة أخيك أخذت منه قطعة وأكلتها. لو وقع هذا الأمر حقيقة تناقلته الأنباء العالمية، يقولون ما أوحش هذا الإنسان، دخل المقبرة نبش القبر قبر أخيه أخذ لحمه وأكله، كم هذا قبيح، تصوره مقزز. القرآن الكريم يطبق هذا المثال على المغتاب: إن اغتبت أنا وأمثالي ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذه الصورة مكروهة، أيضا اجعل الغيبة مكروهة عندك كأكل لحم الميتة. الآن الروايات: أولا الإنسان المغتاب، الآن قد الإنسان يغتاب عدوك، تفرح في قلبك تقول نعم مرحبا بناصرنا، ولكن تقول هذا لا يؤمن، اليوم اغتاب عدوي وغدا يغتابني أنا، من لا تقوى له اليوم يغتاب من لا تحب وغدا يغتاب من تحب، إياك والغيبة فإنها تمقتك إلى الله والناس. طبعا المقت عند الله هو الأعظم، العقوبة العظمى. أيضا المغتاب لا وزن له عند الناس، أيضا البعض إذا كان عنده سر يقول إياك أن تقوله عند فلان، فلان يفضحك، هذا ليس له ضبط في لسانه لا تقوى له. الإنسان يخافه أبغض الخلائق إلى الله المغتاب، وخاصة إخواني الآن هذه كلمة لأحد العلماء، نذكر الرواية الآن، أحد العلماء من مراجعنا الماضين هكذا يقول كلمة جميلة، يقول غيبة المؤمن أكل للحم الميتة، ولكن غيبة العلماء أكل للحم الميتة المسمومة. تصور لحما لحم ميتة وفيه سم، الأمر أعظم. الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من أقبح اللوم غيبة الأخيار، الفاسق غير المتجاهر بالفسق لا تجوز غيبته. إنسان في جوف الليل يذهب في خلوة ويشرب خمرا، إن علمت بهذا العيب وذكرته أمام الناس أنت لئيم، ارتكبت حراما. ولا أستبعد لا أجزم قد تكون غيبتك هذه أعظم عند الله من شرب خمره. وفي زاوية مظلمة شرب مقدارا من الخمر ولعله تاب، ولكن أنت هتكت إنسانا، هذا لم يهتك، زوجته هتكت، أبناؤه هتكوا، يقولون هذه زوجة شارب الخمر، فلان هؤلاء أولاد شارب الخمر. إذن البعض يسألنا: أريد أن أتزوج فلانة المؤمنة التقية الورعة، يقول ولكني متردد. لما يا فلان؟ يقول أبوها يشرب الخمر. إذن بغيبتك هذه هتكت ستر جماعة من الناس. إذا كانت غيبة الفاسق هكذا فكيف بغيبة الأخيار الأولياء الصالحين؟ ولهذا البعض يغتاب صالحا وليا خيرا يهوي أبعد من الثريا، ثم يشتكي ويقول لماذا قطع رزقي، لماذا قسى قلبي، أنت المقصر. وكم هذه صعبة أن تسترضي من اغتبته. الزاني يتوب إلى الله عز وجل، لا يحتاج إلى استرضاء أحد، ولكن المغتاب مشكلته عظيمة. ومن هنا قيل الغيبة أشد من الزنا. اللهم نجنا من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، سلمنا من العيوب ظاهرها وباطنها، أبلغ سلامنا الليل إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.